ونحن نقول ان هذا الاعلان لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الجماعة الخيرة الاولى من صحابته الاخيار الاطهار الابرار، وانتهى الامر. وانما هذا الامر وهذا الاعلان دائر ودائم ومستمر ومستقر الى الان، والى ان يرث الله الارض ومن عليها. وكان الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين على مدار التاريخ: لئن كان اهل الكتاب لم يسلموا لرسولكم صلوات الله وسلامه عليه ولم يذعنوا ولم يستجيبوا له، فهل تطمعون ان يؤمنوا لكم؟ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ الله هو الذي قال: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك. ماذا يريدون اذن؟ ماذا يريد اهل الكتاب من النصارى واليهود؟ ماذا يريدون من هذه الامة الاخيرة الخاتمة التي ارسل الله خاتم الانبياء محمدا صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا يريدون؟ اسمعوا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ايها الاخوة المسلمون، هذا حكم الله الذي انزل هذا الكتاب على رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وانا اقرأ اليوم في صفحة الاتحاد الاولى، يقول افوركو رئيس اريتريا: نهدف الى اسقاط حكم البشير بالقوة. ما شأنك والبشير؟ وما شأنك وحكم البشير؟ هذا امر. وانا اقرأ هذا تذكرت هذه الآية الكريمة: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. لماذا؟ هل هم لا يعرفون الحق؟ هل هم يجحدون رسالة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون الكتاب الأخير ويعرفون الرسول الأخير محمد صلوات الله وسلامه عليه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. كانت الأمة الإسلامية التي نزل عليها القرآن الكريم وتلقت توجيهات هذا القرآن أول مرة تعرف الصديق من العدو. تعرف أن يهود عليها لعائن الله تقرأ لن تكون نظيفة القلب من ناحية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي التي تنشر في كل بلد إسلامي الجرائم وتصفها وتصمها بالمسلمين في كل بلد. وما الذي نسمعه كل يوم عن قتل وسفك دماء هنا وهناك في كل بلد، ثم تلصق هذه التهم بالاخيار والاطهار والابرار من المسلمين ويقولون انهم هم الذين يفعلون هذا. وليتهم وجدوا مسلما وأتوا به وسألوه لماذا تقتل؟ هناك قتل وذبح في الجزائر، تصنعون كل يوم قتل وذبح، فهل أتوا بواحد ممن قام بهذا وقال أنا أفعل هذا باسم الإسلام؟ لماذا يتهم الإسلام في جرائم لا نعرف أنها، لا نعرف أحدا يقول حقيقة إنها باسم الإسلام؟ هذا أمر. لكن إذا جاء كافر وقال نهدف إلى إسقاط حكم البشير بالقوة لأن البشير أراد أن يجعل بلده تعيش في حدودها، ترضي ربها، وتلتزم بشريعة نبيها، وتأتمر بقرآن ربها، ولا تريد أن تعتدي على أحد، فسلط عليها القاصي والداني، ولم يقل هذا الأفعى إنني أهدف إلى القضاء على حكم البشير بالقوة، إلا بعد أن وجد عنده عمالقة من أسياده من بني إسرائيل، من إسرائيل هناك، هناك علماء في بلده بعد أن دخلوا يدربونهم. ولكن كل هذا التدريب وكل هذه المؤامرات إن على السودان أو على مصر أو على ليبيا أو على تشاد أو على أي بلد إسلامي، هذه المؤامرات نحن عندنا رصيد من الأمل ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه، واصنعوا هذا الرصيد. سواء كان هذه المؤامرات من يهود ومن أعوان يهود، وأنتم تصنعون جواسيس على مصر من اليهود ومحاكمات ورأيتموها، وأنا أقرأ القرآن الكريم أقول يا سبحان الله، جاءكم بيان من الله يقول لكم إن أعداءكم مفضوحون وإن أعداءكم لن يسلموا لكم، فلماذا تصافحونهم ولماذا تهادنونهم ولماذا لا تقفون منهم موقفا يجعلهم يتأدبون ويعرفون أن جند محمد صلى الله عليه وسلم موجودون؟ اسمعوا الأمل فيهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ده الأمل أهو، فلهم يعملوا وليتآمروا كما يشاءون وليدبروا كما يريدون، وتدبير الله فوق تدبيرهم. أرأيتم إلى الأعاصير التي حدثت في ولاية من الولايات المتحدة وقد قرأتموها؟ عصير جعلت المياه تغرق مكانا بأسره، ويخرج أهل هذا المكان فارين من المياه، ثم يتركون وراءهم كل شيء، وتنشب نار في داخل هذه المياه تحرق ديارهم وتحرق كل شيء تركوه، ولا يستطيع أحد أن ينجي ما تركه خلفه. هذه قدرة الله عز وجل. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فين النصير بتاعكم؟ فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اسمعوا يا إخوة الإسلام، يا من رأيتم المسلمين في كل مكان يلتفون في هذه الأيام الماضية القريبة، رأيتمهم يلتفون حول قبلة واحدة ويقفون موقفا واحدا ويلهجون بلسان واحد لبيك اللهم لبيك. اسمعوا، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بيخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق الإسلام، الدين، الرسالة من ربك، مدبر أمرك ومدبر أمر العباد جميعا. لما نزلت هذه الآية وغيرها على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك، لا أكون ممتريا ولا شكا. ونزلت عليه آيات أخرى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، في سورة يونس، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل، مفيش شك. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها، وجهة الغرب، وجهة الكفر، وجهة الضلال، ووجهة الإلحاد معروفة. ولكل وجهة هو موليها، وجهة الأخيار والأطهار والأبرار معروفة، ووجهة الأشرار والفجار والكفار معروفة. ولكل وجهة هو موليها. خطاب لكم: فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات في أعمالكم، استبقوا الخيرات في محاوراتكم لأعدائكم، استبقوا الخيرات في عونكم من الله، في طلب العون من الله على أعدائكم. فاستبقوا الخيرات يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ثم يقول: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن الذين أوتوا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. يا سلام على عظمة القرآن دي. أنت تولي وجهك شطر المسجد الحرام فلا يجعل الله عز وجل للناس عليك هيمنة. لو أننا وجعنا وجوهنا لله وأخلصنا قلوبنا لله واتجهنا بكلياتنا واتحدت قلوبنا، نسمع هذا التهديد من ذلك الكافر العبيد يقول: نحن نهدف من وراء هذا للقضاء على حكم البشير. حكم بشير ايه؟ بشير ده ملوش حكم. الحكم يقول انه يريد ان يجعل بلده تطيع ربها وتعتمد بشريعة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فهل تريد القضاء على الاسلام؟ وهل يسمح لك وانت عبيد فاجر كافر ان تتجرأ بهذه الصورة على اسيادك من الذين اعتنقوا الاسلام ونسكت؟ هل والله لو سكتنا على مثل هذا في قبلها اخذوا الجزر التي هي لليمن، وبعد ذلك سيهددون امن مصر، وبعد ذلك سيهددون امن ليبيا والمغرب العربي، لو سكتنا على هذا اين الذين يعون هذه التهديدات ويقولون له: اخسأ ما دمت في بلدك مصانا ما حببك احد فلا عليك. اين ترك الناس وحرياتهم؟ انت لست مسؤولا لا عن السودان ولا عن غير السودان. ايها الاخوة المسلمون اسمعوا، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك ثم يقول الله بعد ذلك: ولئن اتيت الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، ان الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. دي عقيدتنا، ما في حد يحاربنا فيها، ولا احد يحاول ان يقف حائلا بيننا وبين عقيدتنا. القبلة قبلتنا، والدين ديننا، والرسالة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن جميعا نؤمن بهذه الرسالة عرضا وعجبا عندما قالوا نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، ثم يقول بعد ذلك فلا الا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا دول هؤلاء اليهود الذين على ارض الاقصى وفلسطين، وهؤلاء النصارى الذين يتآمرون معهم في كل بلد وفي كل نصر وقطع من بلاد المسلمين، هؤلاء هم الا الذين ظلموا. ما شأننا اللي ظلموا دول؟ ما موقفنا منهم؟ فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم وكنتم على ضلال، وكنتم على فساد، وكنتم على ضياع، وكنتم على شرور وآثام، فأنقذكم الله بهذا الرسول. قادر الذي أنقذكم بهذا الرسول لو اتبعتموه واتبعتم منهجه أن ينصركم على هؤلاء الظالمين من اليهود والنصارى والكفار في كل مكان. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم. اذكروا الله يذكركم. لا يستطيع أحد أن ينال من الذاكر منالا. أذكر لكم حادثة حدثت للقرطبي المفسر عندما دخل السرنجة الأندلس، وعندما كانت هناك بين المسلمين إحن بعد أن عاشوا في الأندلس قرابة 800 عام، وتآمر السرنجة والنصارى عليهم وضربوا قلوب بعضهم ببعض. وعندما دخل السرنجة قرطبة فخرج القرطبي المفسر راكبا فرسه، ووراءه ثلاثة من جنود السرنجة وهم يعرفونه ويرونه تماما. وهو تذكر قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هو مدرك لا محالة، مدرك هيدركوا الثلاثة دول. وإذا بهم عندما وصلوا إليه والتفوا حوله يقولون: أين ذهب؟ أين ذهب؟ لو كان هنا. هذا جني، هذا جني لم يروه بأعينهم. يقول هذا المفسر: والله قرأت القرآن الكريم فلم يرى هؤلاء الكفرة، لم يروني بأعينهم وانصرفوا عني. وهذا هو ما حدث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة. أيها الإخوة المسلمون، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشتت شمل الكافرين، وأن يفرق جموعهم، وأن يبدد قواهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. حقق الله آمال المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، القرآن ينادينا جميعا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم النادمين إن مؤامرات هؤلاء الذين اتحدوا على الإسلام لبربه في كل موقع لن يستطيعوا أبدا لماذا؟ لأن الإسلام دين الله ودين الله عز وجل له ناصر واحد الله ناصرنا الله مؤيدنا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ودين الله يحتاج إلى رجال يحملونه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أيها الإخوة المسلمون عندما يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إنما يكون هذا عونا وتأييدا من الله سبحانه وتعالى بسبب ذكرنا لله عز وجل تذكروا الله في كل وقت وحين اذكروا في صلاتكم وأنتم في سجودكم أن يبدد قوى هؤلاء المجرمين وأن يرد كيدهم في نحورهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اذكروا الله ادعوه أن ينصركم على أعدائكم ادعوه أن يحقق لكم وحدتكم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله اذكروه دائما على أن ينصر المسلمين المستضعفين في السودان والمسلمين المستضعفين في الشيشان والمسلمين المستضعفين في فلسطين والأقصى وفي لبنان اذكروه دائما في صلاتكم فذكركم لله هو سلاحكم البطار الذي يهزم الله به أعداءكم بحوله وطوله وقوته إنه نعم المولى ونعم النصير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا توفقوا إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان اللهم أعز جندك وانصر عبادك اللهم اهلك الظالمين بالظالمين اهو روسيا والصين دولتين كبيرتين بيتحدوا لا احد يعرف ايه اللي هيحصل اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم اعز جندك وانصر عبادك واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.